تخلع او تقطع يعني تزال عينه او تقطع رجله او عرفت انه سارق وتوفرت الشروط وانتفت الموانع والسارق تقطع يده اليمنى فانت دخلت على بصيره فليس لك الرد لكن اذا قال ما ادري ما علمت بشيء اشتريته على انه لا عقوبة عليه. نعم. وإن علم بذلك بعد البيع أجر بيع رد وأكل ما دفع من ثمن وبين أخذ أرض مع الثمن. بين الرد وأخذ ما دفع من ثمن وبين أخذ عرش يعني علم بأن اليد اليمنى ستقطع من هذا لكونه سارق علم بعد ذلك الآن قبل ما قال أنا عندي خبر من قبل يقول إذا عندك خبر من قبل فليس لك الرجوع لأنك دخلت على بصيرة. إذا قال أنا ما عندي خبر يقول طيب أنت بالخيار بين الرد وتأخذ الفلوس الكاملة أو بقاؤه لديك وتأخذ العرش. كيف العرش؟ نقول هذا العرش بيديه تساوي 10,000 ريال وبيد واحدة تساوي 6,000 ريال العرش 4,000 ريال فنرجع لك 4. هذا هو العرش. مرة أخرى في هذه المسألة إذا كان العبد عليه حد أو قصاص فإن كان المشتري علم بذلك مسبقا فقد تقل على بصيرة فليس له أن يلغي الصفقة ولا أن يرجع عن الشراء. وإذا قال لم أعلم وهذا حكم عليه بالقصاص أو حكم عليه بالحد لأنه إذا قصاص إذا هو جاني وإذا سرقة نقول حد فأنا علي ضرر في ذلك. نقول أنت بالخيار إذا أردت أن تعيده لمالك السابق وتأخذ كامل المبلغ فمن حقك هذا وإذا أردت أن تلقيه لديه وتأخذ العرش فمن حقك هذا أيضا. كيف يأخذ العرش؟ نقول يكمل العبد لأنه كامل كامل الأعضاء ولا يؤخذ منه شيء يقدر أنه يساوي 10,000 مثلا فإذا قطعنا يده يساوي 8 فالعرش هو 2000 يبقى لك العبد ويبقى العرش نعطيك العرش بقطع اليد. واضح الرؤية؟ نعم. وإن علم مشتري بذلك بعد بس انتصاقا او حتى يتعين ارش لتعدل الرد فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويقض بالنصف من الثمن. قلت ان دلس بائع فات عليه ورجع مشتري بجميع الثمن ان دلس البائع يعني اخفاه كتم الامر اخفاه عن المشتري فهذا يعتبر تدليسا من حق المشتري ان يطالب بكامل الثمن. وان علم مشتري بعد قطع اتفاقا او لسرقة ونحوهما فكما لو عاب عنده اي المشتري على ما سبق تفصيله لان استحقاق القطع دون حقيقة وان لزمه اي القن المبيع اي تعلق برقبته. نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد حيث أن غدا كما هو متبع إجازة وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم ويوم الأحد إن شاء الله نرجع لإكمال هذا الموضوع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يظهر من إحدى الأخوات تقول وجدت في طريقي وأنا ماشية في الشارع المؤدي للحرم شيء من الذهب فأين أوديها؟ نقول الأولى أنك تركتيها في مكانها والآن ماذا ما خذتيها إذا كان هناك محل قريب من المكان لاستقبال المفقودات فيمكن ان تسلميها لهم وتأخذي وصالا في ذلك. طريقة مكة الاولى للانسان الا يأخذها وذلك براءة للذمة. إذا اشتريت منزل أو سيارة لمدة سنتين شرط، يعني حصل خيار شرط، فهل أستطيع سكنه وبعد سنتين أرد المبيع وآخذ الثمن؟ على حسب ما تتفقون أنت والبائع، على حسب الاتفاق. إذا أعطيته الثمن وسلمك المنزل ثم حصل الرد، على حسب الاتفاق الذي بينكما. هنا سؤال يذكر احد الاخوان، هل يعتبر تدليس او لا؟ نص السؤال يقول عندي رجل عنده محل تجاري، سمى المحل هذا مثلا يقول سماه الامارات واوجد البضائع، فاذا سأله انسان مشتري منين هذا قال من الامارات، فهو يقصد محله. المشتري يتوقع انها صنعت في الامارات فيرتاح لجودتها وحسنها وعدم وجود الغش فيها، هل يعتبر هذا تدليس؟ نعم يعتبر تدليس. فإذا سأله السائل من أين يخبره بصنعها في المكان الذي صنعت فيه، أما أن يقول مثلا الإمارات وهو يقصد محله أنه أحضرها من محله فهذا يعتبر تدليسا. سائل يقول زوجتي رضعت من امرأة، هل اخوان هذه المرأة المرضعة هم اخوان لزوجتي من الرضاع؟ نقول نعم، اذا ارضعتها 5 رضعات معلومات، وفي الحولين فان المرأة المرضعة تعتبر اما لها، وأولاد المرأة يعتبرون إخوان لزوجتك وأخوال لأولادك، وإخوان المرضعة يعتبرون أخوالا لزوجتك إذا كان ذلك في الحولين 5 رضعات.